الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء يبدأ بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو آدم، ولا يقال ابن من، لأن آدم كما هو معلوم ليس له أب، بل هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا، أي له رائحة منتنة، وهو أملس في نفس الوقت. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جف فصار كالفخار، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، خلق من طين لازب، خلق من تراب، كل هذا في وقت غير الوقت الآخر. ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من مني، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فآدم خلق من تراب، وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين، من نطفة من مني يمنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما صفة آدم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق آدم وطوله 60 ذراعا، وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وما زال الخلق بعد ذلك ينقص حتى يومنا هذا. ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه حواء، ويقال زوج وزوجة، وزوج أصح في اللغة العربية، وزوجة صحيحة. خلق الله زوجه أي حواء من آدم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فزوج آدم خلق من آدم صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنس بها ويسكن إليها ويكون بعد ذلك النسل منهما. فخلق الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف: صنف من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر دون أنثى وهي حواء، وصنف من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر وأنثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وأنثى. خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السجود قد يشكل على بعض الناس، كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك. السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين: إلى سجود عبادة وإلى سجود تحية. سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، هذا سجود العبادة، وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة به أبدا. ثم السجود الثاني وهو سجود التحية، وهذا السجود كان مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه عبادة وإنما فيه تحية. ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، وكان هذا مشتهرا عند الأمم السابقة. وإذاك قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم كان مصداق هذه الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجود تحية، سجدوا له سجود تحية، وكان مشروعا في شريعتهم جائزا. ولذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم هناك يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فوالله لأنت أحق بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا لا يجوز إلا لله. فرؤية معاذ لأولئك القوم هم على العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية لا من باب العبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله، ثم قال: ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكنه نسخ، ففي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود، لا سجود العبادة ولا سجود التحية، بل صار السجود علامة على العبادة، فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وكان إبليس مع الملائكة فلم يسجد، امتنع أولا ثم أباح بالسبب، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهو يعترض على حكمة الباري سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مرفوض لا شك، لأن الله تبارك وتعالى أمر، وأمر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى. فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة؟ الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، وإنما كان معهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس من الجن، والجن خلقوا من نار، وإبليس قال خلقتني من نار، والنبي أخبر أن الملائكة خلقوا من نور، فإبليس إذن ليس من الملائكة وإنما كان مع الملائكة، فأمره بالسجود بالتبعية لأنه كان معهم، لأنه ذكر أنه كان من عباد الجن فأكرم بأن جعل مع الملائكة، لكنه لم يكن معهم، ولذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود فتكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا. وذاك ذكر أهل العلم أن سبب الهلاك بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص. أما الحسد فإن إبليس حسد آدم، وأما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى، وأما الحرص فهو ما سيقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكلا من الشجرة. فهذه الأمور الثلاثة، الحسد والكبر والحرص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى. امتنع إبليس عن السجود فكان الرد من العزيز سبحانه وتعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان عمل إبليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، منها الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب. عندها أعلن إبليس عداوته وجهر بها وصاح بما كان يكتم ابتداء، فقال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، يخطئ بعض الناس يقولون خليفة عن الله أو يقولون خليفة الله في الأرض، وهذا خطأ، بل خليفة يخلف بعضهم بعضا كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال فخلف من بعدهم خلف، فالناس يخلف بعضهم بعضا لا يخلفون الله تبارك وتعالى، بل الله هو الخليفة. وإذاك إذا سافرت تقول عن الله تبارك وتعالى وأنت الخليفة في الأهل، فالله خليفة عن كل أحد، ولا يكون أحد خليفة عن الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه، والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أبدا، فالخليفة من الله وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى. فلما قال الله هذا للملائكة قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا سؤال من الملائكة، وهو كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراض، بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون، فهم لا يعترضون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بأنهم عباد مكرمون، وغير ذلك من وصف كريم وصف الله به الملائكة. فسؤالهم إذن سؤال استعلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهنا يسأل كثير من الناس كيف عرف الملائكة أن آدم ونسله سيفسدون في الأرض؟ وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة. الجواب الأول قالوا إلهام، أي أوقع الله في قلوب الملائكة في صدورهم أن هذا سيحدث، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو يكون هذا بإخبار ولكن لم يذكر في القرآن، أي أن الله أخبرهم قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض، فتعجبوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو تكون الملائكة قالوا هذا عن توقع، لأن الله كما تعلمون خلق الملائكة وعصمهم، الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم لذلك توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر، إذن قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان. والأمر الرابع وهو أنهم قالوه من باب القياس، وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فإبليس أبو الجن وأمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم، فالجن موجودون قبل الإنس، والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض، فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض إذن سيفسد كما أفسد الذين من قبله، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجاء الجواب من الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من المصالح والمحاسن والحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. ثم جاء بيان فضل آدم فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء، كل ما ترى جبل شجر حجر أسد نمر وهكذا، علمه أسماء كل شيء سبحانه وتعالى، فلما علمه أسماء كل شيء أمر الملائكة أن ينبئوه بهذه الأسماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء أي هؤلاء الأشياء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا من أدب الملائكة مع رب العزة تبارك وتعالى، وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يتجرأ ولا يتكلم بدون علم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا لما قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا، فالإنسان دائما إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم لا أعلم ويرتاح. وفي هذا بيان فضل العلم، إذ ميز الله آدم صلوات الله وسلامه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ثم قال لآدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء هذه الأشياء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما الذي أبدوا وما الذي كتموا؟ قالوا أي العلماء أبدوا ما أظهروه من الكلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكتموا يعني إبليس الذي كتم الحسد والحقد والكبر على آدم صلوات الله وسلامه عليه. فاعلموا ما تبدون أيها الملائكة الطيبون، واعلموا ما تكتم أيها الشيطان المريض. فقال الله تبارك اعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون، وهنا فيه إظهار لفضل آدم صلوات الله وسلامه عليه، أولا من العلم الذي أعطاه إياه، ثم ثانيا لو أن الله تبارك وتعالى قال لآدم أنبئهم بأسمائهم ثم أنبأهم بأسمائهم ثم قال أرأيتم علم آدم، قال نحن نعرف هذه الأسماء، ليس لآدم فضل. كما سيأتينا إن شاء الله تبارك إن كتب الله لنا عمرا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما جاء الملك وجمع الناس وقال يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم جاء فضل يوسف لما عجزوا، فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء نعم هذا التأويل صحيح ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف، ولكن أظهر عجزهم ليظهر فضل يوسف. وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال أنبئهم بأسمائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. كيف وسوس العلم عند الله؟ غيب، دخل في بطن حية، أذن له الله أن يدخل وسوس لهما دون أن يدخل، علمه عند ربي تبارك وتعالى، ولا نخوض فيما لا نعلم. المهم أنه وسوس كما أخبر الله تبارك وتعالى ليبدي لهما ما وريا من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كذب، كذب عليهما. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس مع أن الله حذره وحذر حواء من إبليس أنه عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم: ما كان آدم يظن أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا. وقاسمهما أي أقسم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فما ظن آدم أبدا أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا، فأطاعه لهذا السبب. ولذا قال الله تبارك وتعالى بعد: وعصى آدم ربه فغوى، أي في طاعته للشيطان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا فيه أن الإنسان بطبيعته يستر عورته، يستر عورته، ما يحب أن تظهر عورته، مع أن ما جاءت شرائع ولا جاء شيء، لكن فطرة الإنسان أنه لا يحب أن تظهر عورته. ولذلك بادر آدم وحواء إلى ستر العورة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستران عورتيهما بهذه الأوراق. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أي في فعلنا هذا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توبة وندم وعودة وأوبة. قال الله تبارك وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ويقول الله تبارك في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ هذه التي قالها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما هي هذه الشجرة التي أكل منها آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين: لم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها أو بدلالة عليها، ولو كان في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها. أن يوضح لهم هذا الأمر، لكن ما في فائدة. يقول: من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. يعني كل شيء تعلمه فيه رضا لله تبارك وتعالى يعلمك سبحانه، أما الشيء الذي ما فيه رضا لله بعلمه ما في داعي أن يعلمك سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. إذن أي شجرة أكل منها آدم؟ الله أعلم، ولا يضرنا شيء. اليهود قبحهم الله تجرؤوا وتكلموا بدون علم فقالوا: إن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة. وإذا قامت الحرب الشعواء من الكنيسة على العلم، ومنها خرجت العلمانية الذين كانوا يحاربون العلم في الكنيسة، كانوا يحاربون العلم لأن الجريمة التي من أجلها أخرج آدم من الجنة هي طلب العلم، لأنه أكل من شجرة المعرفة. فطلب العلم كان عندهم جريمة، ولذلك حاربوا العلماء وقتلوا من قتلوا من علمائهم، وبالتالي قامت الثورة في المقابل على الكنيسة بخروج اللادينيين الذين هم العلمانيون، خرجوا على الكنيسة حربا على الدين، لأن الدين عندهم يحارب العلم، وما علموا أن ديننا أول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن هكذا وقع منهم. خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في يوم الجمعة أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والجنة التي أخرج منها آدم قيل الجنة المأوى، هي الجنة التي تكون في الآخرة، وقيل جنة في الأرض، والله أعلم، ولكن جماهير أهل العلم على أنها الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة، بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهور، عندما يأتون آدم ويقولون له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ فالظاهر والعلم عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، آمين. بعد ذلك علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم آدم بأربعة أشياء خصه بها. أولا خلقه بيده الكريمة سبحانه وتعالى، ولا يصح قول من يقول أي خلقه بقدرته، لأن الله عاب على إبليس وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثناهما. ولو كان المقصود القدرة والقوة لكان إبليس يرد على الله ويقول: وأنا أيضا خلقتني بيديك، أنا خلقتني بقوتك وقدرتك. ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون الله خلق آدم بيديه، بل أكرمه سبحانه وتعالى بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهما يدان تليقان بالله ليست كأيدينا أبدا، وإنما هما تليقان بالله جل وعلا. فهذا الأمر الأول. الثاني أن الله نفخ فيه من روحه، وهذا الإكرام الثاني من الله لآدم صلوات الله وسلامه عليه. والثالث أنه أسجد له ملائكته، وهذا إكرام ثالث. والرابع أن الله علمه أسماء الأشياء كلها. فهذه الأشياء التي أكرم الله بها آدم. وآدم صلوات الله وسلامه ذكر في القرآن الكريم 16 مرة. وأخيرا نذكر العبر والدروس التي نخرج منها من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه. أولا ظهر من خلال هذه القصة مدى الضعف البشري، وذلك لما حرص آدم صلوات الله على الأكل من هذه الشجرة، وكيف كان ذلك سببا في خروجه من الجنة. العبرة الثانية بيان مدى رحمة الله تبارك وتعالى لما تاب على آدم عندما تاب إلى الله. ثالثا أن الإنسان إذا زلت قدمه فإن ملجأه دائما إلى الله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رابعا فضيلة العلم، فما عرف الملائكة فضل آدم إلا بالعلم الذي فضله الله به. كذلك بيان فضل الملائكة وأدبهم الجم مع الله تبارك وتعالى لما قال: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك فيه بيان خطورة الحسد والكبر، حيث أخرج هذا الحسد والكبر إبليس بعد أن كان مع الملائكة إلى أن صار في الأرض، ثم بعد ذلك إلى جهنم وساءت مصيره. كذلك أن العبد إذا وقع منه الذنب فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى اقتداء بأبيه آدم صلوات الله وسلامه عليه. وفيها كذلك إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما قال: لما خلقت بيدي. وفيها كذلك الحذر من الشيطان الرجيم، لأنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فخواص ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وأقام عليهم سورا منيعا، وزاد على ذلك بأن أعطاهم سبحانه وتعالى السلاح الذي يستطيعون به أن يقاوموا ذلك العدو. وهذا السلاح متمثل في إنزال الكتب وإرسال الرسل، وفي أنه بين محابه ومساخطه سبحانه وتعالى، حتى يفعل الإنسان محاب الله ويتجنب مساخطه، وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان ضعيف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال؟ نعم. إلى يوم يبعثون؟ نعم، يكون هذا كسابقه، أن الله أخبر أنه هناك يوم يحاسب فيه الناس وعلمه إبليس لهذا السبب، يعني يكون. نعم. يقول هنا: الرسول هو المرسل، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو يبعث للكافرين، والنبي من النبأ، وهو الذي أوحي إلى شرع ولا يؤمر بتبليغه، وهو يبعث للمسلمين. هو كما قلنا قبل قليل، يقول: ما الفرق بين المداهنة والمجاملة وما حكم من يداهن؟ المجاملة جائزة، إنسان يجامل أخاه بكلمة طيبة، هذه طيبة جدا، لكن المشكلة أن بعض الناس سمى النفاق الآن مجاملة، فسميت الأشياء بغير اسمها. فأصل المجاملة من التجمل بالحديث، تجمل بالتصرف، فأصل المجاملة جائزة، لكن ما أدري أي مجاملة يريد، مجاملة صحيحة والمجاملة التي يتعامل بها كثير من الناس اليوم. أما المداهنة فلا تجوز، المداهنة لا تجوز، أن يداهن الإنسان غيره بالكلام والحديث والنظر وما شابه ذلك، هذا من خائنة الأعين التي لا ينبغي أن تكون من مسلم أبدا. والله أعلم.